بسم الله وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم. نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الأعمال. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الأعمال. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. كنا في دروسنا في التفسير الماضية نتكلم علما. خليل الرحمن حشرنا الله في زمرته. فإن الله يلقينا معاهم في دار المقام في مقام مكرم عنده. ما فينا ولا ما أجبرنا تعال في التور. هو القادر على ذلك. قال مولانا مرة يذكر الطاعة ومرة يجيب رجالة من الطاعة. كيف قالت عائشة تسولوها؟ قالوا لها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم كان خلقه القرآن. معناها لا قرأ كتاب مولانا وجميع اللي آمر به مولانا تلعقهم قطر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يآمر مولانا بمر ما له هو لك في النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء يرضي مولانا ترأي فيه وكل شيء ينهي مولانا عنه ما تشوف منه واحدة فيه. إذا كان عندنا عندهم قرآن يتلى وقرآن يتحرك. الرجاش عبارة عن مصحف ومصحف الكينغرا ومخلوق آخر اختاره الله وعصمه وعاد يطبق 100%. تخراص ويرضي مولان، تبسام ويرضي مولان، أي ذو لا مد هلاك يرضي المليك. إذا نمسك فقد مستك طاعة الله. يريد تشوف وتبسم لك معناها ان الملك ذاك الوقت راضي عنك. يريد تفضل وعرض عنك معناها ان الملك لا يقيم لك وزنا. يريد يغضب عليك معناها ان الملك ما هو راضي. يريد يدخل على دارك معناها تنزل عليها البركات. صحابة يتمنوا منه دقيق، يتمنوا طشة من البس، يتمنوا شي من ريقه، يتمنوا شي من عرضه، يتمنوا شي من عالته يا رضو. واطي يقط طاه داي يقط عادي يصلي حياه صدره يقط عاد تحت اعقابه يتلخم يعود ويدلك بها الشادر لعل ان يمسهم شيء من هذا النبي المكرم لانهم يعرفون مردة خالطها شيء منه لا تمسهم النار. صلى الله عليه وسلم. يا ربي كما اصطفيته تفضل علينا يا الملك. هو لا عطاءك انت الماء يفرق. تهو اللي اصطفيت من شئت من عباد. اصطفانا واخترنا عن اعمار. واشعر خير ايامنا يوم لقاء. اي رواية. قطع طال واحد من الصحابة من يحجمه. بل حجمه. قال نمشي بهذا الدم. ولمه في ليلة ما يشوف احد. عاس على دمه. شبيه الصحابي يعاد شي من خلوه وشربه. ويصور الطبيب يقول لك هذا فيه مكروبات. هذا خطير. لكن الخطير اللي هو. الصحابي ما تدارك ينقبه وشربته وبلعه. يرفع النبس لما هو جاء الخبر. قال له انت اش عدرت بالدم القتلة. قال له قلت لي علم شبيه اذا بريده ما يشوفني حد واني يلموه بريده غير الموية. وقبطه وعدرتها. زاحد عن رأس. الباب الخرص يتبسم. قال له شو وسيت له؟ قال له لا مشيت بيه لشيء خفي ولميته فيه. قال له انت شربته. قال له أنا قال له اشرب مولانا يقول حرمت عليه كل ميتة والدم ونعود دم النبي صلى الله عليه وسلم يعود يشير من النار يطلع من حرمت إلى الأمن من عذاب المريك عود النار مستحيل عليه تمس ياكل جسم قال له لن تمسك النار قال له النار حرمت على بدنك لأنه دخل من دم أفضل من خلق الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا هذو اللي وجوهنا ما كرمها مولانا بؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا كرمنا مولانا بنقعدوا معاه لحظات ولا نسمعوا كلامه مباشرة ولا صلوا فاكتافوا مباشرة إلا إياك نعودوا أراد بنا خير. حتى المولانا يقول للصحابة يقول لهم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ولا يخليهم على المصحف وفيكم رسوله باسم حالة كفر وانتم قاعد لكم أفضل خط أفضل مرة يقرأ صورة من صور القرآن اسمعها كافر جباط جبهة ساجد قاعد بشدة حسن اللي اسمع مرة يلبس لبسة زينة وخضيحة في الليل ليلة 14 في القمر والله 15 قال ابن عباس نورت إليه فوالله ما كان القمر عندي أسطع ولا أنور من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال إن خرص القمر في كماله وخرص النبي صلى الله عليه وسلم خارج في العريان في المسجد والله ما عرف جاءهم هو القمر اللي يرد مخلوق يتم رسول يتم قطر في الشارع عنين هي جايف عن استغلع وتقوم دافع مثل الجال وتم قطر وشنح يرضوا يسمع لي شاكيال على انها ما هي مصح انه يسمع ليه يدخل على كراهة تقوم قطرة مع الاغنى تجيهم لو تقول له على انها تجبر الدوسة وعلى انه يطلب لها مولانا يقول لها صبري كانك تدخلي بها الجنة تقول له انها ما تقدر تصبر يقول يا رب يا رب يصرفها عنه ما ثلاث وراها تجبر عند مني يقول يا رب يحرك الهركو يحرك الهركو مرة تلك الجيلة تحت صدراي والصحابة حايطين به وكانوا ماشيين واصل بعد ما هو التيفي واصل ما كانوا ماشيين في من هذا الماء الفلافي لا في من مرضات مولانا عاد لهم الوقت حامي وقيلوا في بليل ولا شيء من كورونا لا تدي راحت عودين قال لك هاي يا منادم خط كبير وهو ما قد قدم المولانا خدمة جنرال ولكن الدين ما يعرف فيه نسله عقيد ولكن ما تعرف فيه العقيدة اي دور ضابط وهو لا يضبط شيئا من حدود ربه وكيل هو ما يجد يوكل باط على عقد منه روتب كاملة جوفاء فقيرة لا معنى له هو فارجين به مدى قال مولانا عنها رجال وصدقوا مع عهد الله عليه الله يا رب اجعلنا من الصادقين واعنا على الصدق يقيلوا كبريدة يتموا مقيلين ما سيفه سيفه يمشي مسلح وهو افضل الخط يقولوا الصحابة كذا يقول لهم انتم ما افصاري في ليزر مني انا لا بد لي من الشارب هذا افضل الخط عليه الصلاة والسلام يطبق قدام الأمة شكل من الكمال والجمال ما لا تعبر عنه العبارة يعلق سيف ويتكي تحته يشاف ماهر لص واحد كافر وتم يختل والصحابة مطايحين وقت المقيل كلها لا يصرد شوي الناس خالط فيهم الماء يخلق في الليل رهبان لا يكادون ينامون وفي النهار متباركين يلودوا الشعيش بي ورافدين سيوفهم لقطع رقاب الكفار ما فيه الديميس ما فيه ديماس واحد الدنيا الليل والنهار وهي مناصر ولو لا ان الله لطف بهم لما يجدوا قاع يعدلوا مد ما عندها ما عندها راح يتم يكتكيته ان اخر الكافر هذا جوق باص السيف من فوق راسه هو ونيكي الغفيان شوي وجلاك في السيف ذاك يحل فيني مثل معيني قال له الكافر هذا من يمنعك مني انا همني كنت تري ردني عنك انا واقف فوقك وبيد السيف ترى معايا قال له الله وعاد واحد منا احنا غير داري يقول له ما يمنعوك يقول له ما واحد لا لا قال لك سمع مريتني عقيدة تمات بعد ارجاج عاد ماله قاع قاسي راسه متخلى ويحل عينيه قاع يخلع له بيد السيف وقابوا كافر ما في رحمة قال له ما يمنعوك مني قال والله من قهر وطاح السيف مني انا مسلم عسكري لبعد الحدود عاد مني طاح السيف جواب وش واقف فوق وقال له من يمنعك مني قال له لا احد اشوف قال له ما احد قال قد حد يردك قال ما فهم عقيدة ما فهمشي قال له لا احد كمال غريب كمال في المقير كمال في الرقات كمال في الكلام كمال في كل شيء ما قد تجبر فيه مسألة قد يقوم سعيها الاصبع لانه خير خلق الله افضل من مشى على الارض وافضل من اغسل الله وافضل حتى من الملائكة هذه الملائكة اللي خلقهم ولار العبادة افضل هو منه اما قاعد الناس خرق بعض يوم القيامة لن يغضب الملك غضبا لم يغضب قبله منه ولن يغضب بعده منه لم يتقاصروا كاملين هذا ما تلع على مستواه حتى طلبت مولانا ما هم قادرين يطلبوا ما يقدر يتوجه بحد ما يجبر الهماه النبي صلى الله عليه وسلم حامدين اللي ولاهن يا ربي كما جعلتنا من أمته اجعلنا من الناشين من أمته ومن قادة هذه الأمة دينا والدنيا واجعله يصر بنا عند لقائه خارجين واحدين من أمته متفخر بهم على الناس إنه من أمته فلان وفلان وفلان اللهم آمين يصر بهم ما يمد في هذا الرجال ما هل العينة مهمة كيف قلت عمر بن الخطاب يقول له ارفق بنا يا عمر اتكيس انت اساسي فينا وتكيس احفظ نفسك لان الامة محتاجة خارج من الرجال اللي لا تبقى دولة كاملة ما بقى تعود راش نسمه من دولة هذا اسمه عاد هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعبد من الرجال اللي الواحد منهم 311 بيهم شدة رضا مولانا عنه وشدة انهم ما فيهم حد في قلبه ما هو اللي يرضي مولانا اللي يتقابلوا مع 1000 من الكفار كلهم حيط من السلاح ما خلاهم مولانا عاد اسمه قاع يصب الملائكة عندهم اللي قالوا يا مغيث وغيثنا عاد الملائكة صمت صمت صمت لكن ساعة جاية كتيبة من الملائكة صنجة من الملائكة سمعنا مثلا يجي الخبر قال يوخو على ابو بكر انه يتبسم يقول له اضحك الله سنك يا رسول الله انت زين مبسمك شنو يقول له انا شفت جبريل الله يقود مجموعة من الملائكة واحدين ديارهم ما يدخلوهم الملائكة واحدين محلاتهم ما تدخلوها الملائكة واحدين يولون الملائكة واحد يدخن ما يتقارن معها الملك به اللي كل نهار تطرأ لي في كتير به اللي آذى الملائكة ما يتحملوا الرائحة وقال له انت كافيك من خطورة الكمية ان كل نهار يتأذوا منك الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رعاهم اللبصل ورعاهم الخضروات اللي منها براش تفهم هذا الصيّة كان البكصل والكراف قاعد يتأذى منه الملائكة فكيها بالدخان ياك باع الطعام وغذاء عندكم انه قاعد الكم ما يخبروا اللي مكم بلاه مولانا بالدخان يرعى يرعى يرعى يرعى ولا يسوى العلماء خالق شي ما خالق شي يغرك فيه فتوى العالم شي كامل يأثر على الملائكة ما يتحملوه أرعى لأجير مولانا به هو قاع المؤمنين توذيه تدخل منه ويجا فكيف إذا آليت ملكا لا يعصي الله طرفة عين خارج من الوجه يتهقل عليه ترضي مولانا هذا ملك لين يتأثر ويشك أعمر التدخين تستغيثون استجاب ممدكم بألف لا طلبة واحدة المولانا تطلع عرف من الملائكة. مخلوق لي يرضى مولانا عنه يا رب ارضى عنا رضا الأكبر لي رضى بعده وارضي يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا وارضى عن والدينا واشياخنا واحبابنا وموتانا يا المسلمين يا مولانا انت هو اللي تتفضل نسألك من فضلك ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا حرم الشادنا على النار واجرنا من الكفر بعد الإسلام واجرنا من كل زيغ بعد الهداية ومن كل ضلال بعد التوفيق إنك السميع المجيب. استغيثون ربكم لاحظوا ربكم كأن مولانا ربكم بقى. ما قال تستغيثون الله تستغيثون ربكم أنا ربكم بقى وانتم عبيدي بقى وحذرتوا نعبدوا ونستعينوا لا تحرقكم الدروب مجرد قالوا يا مغيث يهما الملائكة صبط صبط صبط لا واحدة لا خرصه هو وجبريل يقود قاع فرقة فرقة من الملائكة فرقة ما تعرف ما هو عبادة الملك وعدلها منارة تدريب عجلان لأن الملائكة ما يعرفوا الخبير قتال ما قطوا دخلوه يقول منارة يحيى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويعلمهم الخبير الخبير يا خبطوا من ملائكة يقول لهم اضربوا فوق الأعناق يا خبطوا راكبة الوعي واضربوا منهم كل بنانا خبطوا اصبعوا يا ما ادري قد يحكم السيف وتم الملائكة اللي اخبط اخبط مولانا حتى ادركوا المنطقة وهو يضرب اضرب اضرب اضرب اضرب يقاموا الناس عراوا ما ادري عن الجواز ما تستغيثون قام الكون يحرف قام السماء يصب المخلوق ان يرضى مولانا عنه لا تسوه اللهم امين من يرضى الملك يصبح السماء قام خبر ان يرقى موكف تلوه طلب منه المولانا في النجدة نجدة ما لي التدخل هذا هو التدخل السريع ليلة هون بلغني علينا بكمبيا كمبيا نريتها إذا أتشار واحدة إلا يتطفي عنه محريجة إن يهي ما فيها الموعات لا تقبع من عند مومة الماء يا الماء من حد من البكمبيا إنها ماشية كاي لا يتطفي عن واحدة إلا جاتوا بها يطافيا هي جا. عادي لو تقول ما عندكم شم الماء تقبع من عندكم بس في من الماء كان هدقاء يرجع لها الروح كم أبهم الله يحرم هل أنه ما تدخل السريع لا يحيى ما الذكاء كان تسمع يا طنقال هاي لا رمد في أحريقة وفب يا ستم جاتهم يا أبلي المال ما هي فارق وعاد تقبهم شو من مبني الجيران شو الخام تسمع الصدقة من مكانة تطفيلة لا إله إلا الله فالعند الإنسان العند ما يبرد يخلد مهما برغ إلى عاد يبقيك ولا عاد الروح لكن العند ما يجد يعني المخلوق ما هو المؤمن ولا يجد يأمر ما هو المؤمن ولا يجد يكفي ما هو الكافي أما المخلوق ذاك العند كامل ما يسوي المشهد ولا يدير حد اعتماد وشوق كم دائما اللي أعطيه بالفاه والله الزريد العصرية به الياخر شهر ما يعول عيد يفهمتوه الف من الملائكة طائفة عليها جبريل طائفة عليها ميكائيل طائفة عليها إسرافيل هذا ما تبشي اللورة أركان قيادات الملائكة الملائكة المقربين من أبرزهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت هذه الدخل لأنهم ما داموا طلبوا الملك ومولانا راضي ينعتلوا أول معركة خلقت بين الكفار المسلمين نعتلهم مولانا فيها يا عبادي أنا مين نرضى نحسم المعركة جاء ما نسوي ويكتب فيها العباس بن عبد المطلب ينعتل الناس نوع من العدالة ما بدي تطمع به في الدول عم النبي سلم الشيبان من الناس اللي حكم ربي يندخ عليه القبض الصفوف المشركين وبتطلي كتاب هنا حرام على الكفار ولنعود في شمر الليل لهم واحدين من الكفار كلها يبطحن كترة مكتف مدير يديه ورواه ومرقبوا شمر الصحابة يزقن وكلهم يكرر الحمد لله اللي صدقنا وعده كان يقول لهم مولانا مكة سيهزموا الجمع ويولون الدبر دور تجبروا فيهم الهارات ويخرص ميلار اللي قط نهاء وقط عذب وقط سجن وعدل يأتون يهم المشركين متبطحين كله مكتب. الواحد يقبال يشوف صدق الله في الدنيا سابق الآخر. الكلمات الله التامة لا مبدلة لكلمات. شي قالوا لك مولانا احلف علي وموت علي. تعرف انه ما يتبدل لي طيب. اين عود بشمن الليل. والنفس انا ما هو راقي. يجي ابو بكر ابو بكر بشدة التوفيق. عنده ذا المخلوق سير صرف من التوفيق. كمية زي. معدل سير صرف. تعاد بشمن الليل هو لا يزقنا. وعد انه عنده تروي في الجيش الاول النفس انا ما هو راقي. وبيه سدة حسن الاخلاق ولا ما قد يصور النفس انا. كان له يصور يقول له انا عندك اني نرخي شوية اكتاب عن العباس عرف انه لا قال هلو لا نفس لما يعدل الا شي فيه العدل شي فيه ميز عنصري ما يعدل لا بد من يقاد مع عمه العباس الشيبان يقاد هو وبقية الناس اخر ان الدين اللي هذه هي العدالة اللي نشبرتها الناس كلها قاعد يسمونك قالوا مرتين الموت فيش ما عنزها يا غير موت لقى واحد وما ينزاها يا غير مين وحدا على الناس كاملة كلها تبرد أخلاقها ما أبو بكر قال واحد من الصحابة قال إنه قلت لكم نفسي ما قد يسوي بيقول ما ولا يعطيه لذا وآخر إنه ما قدر بي ولعله به الشفقة لدار مولانا في قلبه يعود الصنة النينان العباس مكتف أكتاف حرس هو شيباني عاد حاولوا ترخوه شوي يا كانوا لا صوت مرق وذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر لعل نعود آذينا رسول الله وبيه الأدب مع مولانا وبيه الأدب في العدالة مع الناس ما يقد يعدل شي خاص أعطونا نقبل إحنا المبادرة من أنفسنا ونعدلها ما سوينا قالوا له والله لعل يعود هذا هو المصاخر حزم عليه ورخاه عنه إن يتوقف نينا ورقد النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشفقة يغير به العصمة ما يقد يشعر لهم بغير قال لا العدل اكلي في قلبي انا في قلبي قال خارج لا العدل ما نعرفه حد خارج لا مدى تمشي على طريق وقت اركض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا معايا يعودوا الصحابة ينحقوا من القرم من المولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تملمكم يقول لهم شديد ياك عنده مهيلة من الانبياء واللي مكم ملي متكاي ساك عنده مهيلة من الانبياء وناس على حد منهم خارج عن واطيات الانبياء شديدهم يقتدي بالانبياء والمخفف منهم يقتدي بالانبياء وكفى بها الاشرافة الرجال يقعدوا تلاميذ وعادوا يوزعوا الله على مقامة الانبياء هذا من قرم من المولى يا عمر قال له شدك انت وعبد الله بن رواحة واللي يجب لكم لكم مثالكم مثال نوح وموسى عليه السلام وانت يا ابا بكر هناك من الرفق اللي عندك كل كياسة والحكمة وبعد النار مهارتك من هارة خليل الرحمن ابراهيم وعيسى بن عمر يا ربي لا حرمت لي الملك يا هذو الناس قاعد يتخرجوا على يدي قاعد فغس وتمدر فاتوا عادوا قلوبهم كوري العز من الرسل معناه انك مين تتقدم بيهم قاعد دير لهم بي ثلاثة خلين لا يعودوا منين هذي فغس وتمدر يقول لهم ذا المقام فما بالك اذا تقدم الحال معناها النفس لما رتب مولانا عليه شو المخارق عادوا ليمثلوا به ولي العزم ما هم الرسل الاخرين انجيل الانبياء ابراهيم وموسى وعيسى ونوح هذا ما يكافيكم يا عباد الله مد لحقة المستوى معناها ان امرأة غريب تجي الامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله احنا والدنا استشهد في غزوة احد ونختار ونعرف من كل عاد مولانا تقبله من الشهداء ورضي عنه زال حزننا عليه والله ما نستقل منه بل نعود باعراض نموت ممكن ونرجع لماجنا والعاد فقدناه في الدنيا ولم يقبله الله شهيدا عنده نعود عظمة الرزية واستدة المصيب هل عاكم قيل انه عبد الله وارد جابر بن عبد الله انه والده متضايق مع ولده مترافدين فوق خيمتهم قال جابر على انه لابد ان يمشي في راس وطهر قال له والده الله عبد الله قال له ما انا ما يولي انا فات سنه غزوه بدر ولابد ان يمشي في غزوه احد لعل الله ان يكرمني بالشهاده شيباني قديانا يا رسول الله يمشي كان يعطيه مولانا عنكم ما هو ماسيك يسجل مع المصفرين، ولا هو ماسيك يسجل مع الناس اللي يجب طالع القطاع الأرضية، ولا هو ماسيك يوزع لي التمر والقرنية، ولا هو ماسي دور يكتب في سبيل يولد هو أبوه متدايجي. سبقني أنا سبقني أنا الناس ما هنا عارفوا نرسلمة بإذن الله يعني وضعهم طعمة الإيران يعني عادوا يجاربوا كلهم يختار يسلم. يا ربي يقنع طعم الإيمان وحقيقة الإرثاني وكامل الإيمان إنك السميع المجيب. يا ربي أنت المجيب وأنت قريب، سألناك أن تتقبل منا كل عمل صالح وأن تتجاوز عن كل قبيل وأن تذيقنا طعم الإيمان وتعطينا كمال الإيمان وحقيقة الإرث وأعلى مقامات الإحسان إنك السميع المجيب. راجل متضايق معقول يقول لولد ما رضى يا والد انا نبقى مبرد يا غير يا يبني لاتحاد القتال في سبيل الله ماني مقدم في احد. يقول لولد الوالد يا ولدي انا فاتني فرصه بدر ونتفوتني ارك ما احرقت احد اراني ضع خلي بوك يا وليدي يسقى كاون ايت قبل مولانا شيء لا اله الا الله. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الا عن رجال، قال عمر بن الخطاب في الزمن وهو خليفة على المسلمين بعد من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة تم جاءت في المدينة ان قالوا ياكل حريقة شيء ولا تقول انت الحق المدينة وحريقة واطن من خامنها قال الوحدين ادعوا عشرة وترجوا وقولوا لها يا نار امامك يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقي الله قدامك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله دفعوا شاوها وشارع ما احنا وعن يقولها الاطفال لا كان كانت متقسمية ولين قال هذا قدامك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف قاعد لعمر مشيلها برسله انها رأي قدام اصحاب النصر لعاد مستعدة بوسه لبراسه بقيم جد هذه مدة متخرش على يد النبي صلى الله عليه وسلم، مدة كان يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، مدة ينزل فيها القرآن التم تقرأ يا أيها الذين آمنوا ولا تجبر يا أيها الذين آمنوا ما هم هم مستجنين الله لأنها النور سلطات فيه يا أيها الذين آمنوا مؤسع لهم هم ما يمدح مولانا مدح ما عندهم مقرعة مشاركة في ذاك البنك ذاك بنك آمنوا واعطي فيهم مطرطق ما عندهم شيء منين جاي جماس الدايق الدايق يقول لك معناها الدايق المطابقة جبوها ويسمق له ولده قالوا انا ماني جايب لك يا بلدي هذا لا الوالد حتى انا يقول لي ماني جايب تفوتني فرصة فرافد قالت من الاسدنا المحكمة العليا حق حد العدالة حق القضاء النزيه حق حد يا عمر لم ردشني قال لي يا رسول الله انا ذا الضابط انا اقول لي جابر قال انه يختار يا الخضر فهيت غزو وانا شيبان قلت اني فاتتني غزوة بدري ما اعطاني مولانا فيها كلام الله كثير ما تفوتني فرصة لعل يعطي مولانا يموت وحدين شهداء يا حبيبي خايف لا موت اكثر يطايح او يحذر الدنيا انا ما خالف شيء اشد عليه منه يموت كان سارح بقراته والله يموت كان عند رهله هذا تبرد فارك نختارنا وحصلان يعطيه مولانا التين شوفوا اللغة دع لغاري ألا بالله عليكم حد منكم ما يبقى وحده يعطي مولانا العافية للحيمة يعطيه ما هم ولا وليتاني العافية عندهم إن لقيتهم يوكلوا يشربني يقول كي هيا العافية وهم يعتبرون العافية حد يرضى مولانا عنه ويشير مولانا رضي عنه هذا هو العافية حق حق قالوا خربنا معنا انت اخر قضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا يا جابر خلي بوكي ضربوا خلي بوكي سبيل المرة اكتشف الاسلاميون عند وصولهم للسلطة جابر مريم سعال يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا موريتاني ديرها على رقبة عالم وقد سالم ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم حد اديرها على رقبة عالم هاني قد وعود قاع رقبته معطوبة وقد وعود بلا رقبة قاع وفاضر منه ما تلاهم من ليس يخاطب خرده كل يوم توت خارج الغزوة قالوا انه يريد توفى توفية شهيدة مات في المعركة انه قيل انه جاء وحدات من بنات هو عنده طافلات وجاء مسلم اه قال يا رسول الله عبد الله توفي هذا على بعض الرواية ان نازل في ليل وبالتالي احنا وصبنا فيه اذا عاد قبيله الله شهيدا عنده الله يزال التخماق وزال الحزن ويأتي المكبر دون راحلة طوشا من الجنة راضي عنه مولانا اللي هو قد التمام طول عاد ما تقبلوا مالك الملك وفقدنا هيا غزي قال لهم بوكم يا عدلوا مولانا شي ما كان يعدلوا لنا الراجل اللي يجري قاع السابق يدور مرضات مولانا تقبلوا مولانا بيك النية والقصر قال لهم بوكم عند من يتوفى نجالوا مولانا ووقفوا بين يدي قضيت قاع ما وطاس في القبور وعدلوا قاع لقاء مع الملك الأعلى سبحان ملك الملوك المسا يا اخوتي نعود المخلوق المرد ينجي من مولانا ما كان يرفدها الكون ولذلك موسى ينطلب النشوف مولانا قال قيل انه قال له ناهي نضحر وشم النور المليكي للجبل الكدية الرافتك لا هي وعر الحشم النور مولانا إذا قد الجبل يصبر على نور المليك لا يسمحوا لك أنت وإذا عجز الجبل الذي يحملك عن رؤية المولى فلتحذر يا موسى تجلى ربه تجلى معناها ظهر ظهر ربه للجبل جعله دكا تحطمت قاد معطرة ما قد الحجار ما قد يتحمل رؤية الملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جبل جبل كبية بكاملها ما هي قادرة تتحمل أن ترى نور الملك ولذلك اتحط من جبل وتقادم على التراب هذا شو من التراب من وطار موسى باع كيف حد سخفة خر موسى صائقة ولذلك قال القرآن فلما أفاق أفاق عاد كل حد يسأل قال سبحانك ما أعظمك يا الملك حتى نكده ما هم قادر يتحمل رؤيته وهذا وقفه مولانا قال عنكم يا عبادي لو أني ما هني ميسر لكم القرآن ما يجد مخلوق ينطق به وينزل عليه ما تقادش من الماء قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حتى كلامي اللي في المصحف لو أني ظهرت بحقيقته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفهمون يا غيراش إن عاد المخالق لابد لهم من الكتاب قال يسرنا القرآن يسرنا القرآن يسرنا يسرنا لكن المخلوق قد يتحايش هو وكثير كلام مولاه وروح هلا كلام مولاه على الوضع ما قد حد يتحمل لعاد مالك ما قد حد قد يقرأت من كتاب مولاه في الأرض ولا قد تقول حرف منها على سائلة ما تجدت مع الطعام ولا وقت ما تفرك حديدها من تحت ولذلك قالوا نفسنا من وقت ولازم عليه جبريل بالوحي وكان راكب على سائلة من القوية التم ما شبه يعني يدخل عليه جبريل معناها يظل عليه جبريل شامل سورة السماء ويقول له الرب يقرئك السلام عند من يبدأ يتخاطب معه ويقول له اسم الآيات ان تعود كرش سائلة تلبل فكاد تنطرح على التراب ترخي تعود سائلة تلبل ترخي ما كانت قادة تتحمل تبادل أقدامها بها الهجر اللي عليها ما كانت تتحمل قال هواردكم منين قال هانقبض نجال رب العالمين وأوقفه بين يدي وقال له تمنى علي قول تبقى عبد الله انت مشتاق الى لقائي وقد اعطيتك لقائي وعجلت لك بلقائي تفضل قول تبقى انا الملك القادر على كل شيء يا ربي كما علمتنا هذا فارقنا حقيقته مع العافية والسلام يا مولانا انت هو المتكرم بكل خير وانت اصل ومرجع كل فضل سلك بواسع فضلك ان تعطينا عجائب فضلك وعجائب عطائك وكمال عطائك مع العافية والسلام يا واجل بين يدي الله يقول له الرب انا رب يا عبد يقول يا عبد الله يقول لك انت عبد المولان ومولانا يهم مقفك بين يديه وقلت الناس تدفن موتاها وتقول اللهم اغفر له والمخلوق عند من مرض في الروح والذهن يدي الله صدق بلاد والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بلغ هذا العيان يقول لهم جاء ابوكم وعدل له جاء مقابلة مع رب العالمين سبحانه اتكلم معاه مباشرة من غير واسطة انه قال له يا ربي صبح انتم هذا العذاب يا من حد قال انه من شدة حلاوة اللقاء مع المليك ما طرد حاجة شعر بان ما خالكش ما جبره وعاد اللي دور اللي يزيد مقامه نحد يجبر مولانا ما تخاصوش أليس الله بكاف عبده إن يرضى مولانا كافك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني أنا كافي إن أرضانا ما يفهم حد ما ترجعش من الدنيا ولا المقامة قالوا يا ربي متمني عليك أنك تردني في الدنيا حتى أقتل فيك مرات ما مرة الرجل يجبر شي من تمان وكت لكن يعدلوا من الخبيط في سبيل الله المخلوق يجبر بيش من الخطوطة درجات عند الله قالوا نختار تردني للدنيا إني نقتل مرة ومرة هاي الكثرة ما هي مردة للأخلة الله ندور يثقل علي الله مرضاتك هذا الجسم يجبر ياسر يقدر عليه لكنك انت ترضى رضا قالوا يا كفاة تسبق في سابق أزلي نحدفت وخوط والدنيا ما ترجع لي قول غايتك الأخرى قالوا غايتي الأخرى علني نرجع للناس ونقولها يلي اجبرت عندك يا الملك واني نوصي اهلي ولي اسمع لي ونقول لهم يلي لا قال السكان لي لا تفوتكم الفرصة ياك ما يبدي حد منهم ما عرض نفسه للقتل في سبيل قالوا ياك نهي نتولانا عنك توصال انت ما تتراجع للدنيا يا غير ياك اللي تبقي يلحق لهم دور ننزل عليهم بكلامي يتم ينقر عليهم الى قيام الساعة بكلامي انا ما هو كلام حدا ان هي اللي قال من هشار الحمولان قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين انا هي الله لما صاب القوم علمه من العدل مولانا من المغفرة اللي اتكرمني به ابين مولانا لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين وكأن الناس اخرمه عند ربهم عند مقاطعات وفي الدنيا ونعود مولانا راضعات عند ربهم وحدنين قال لك عند ربهم وفترة تاركوا اذا الملول عليهم عتال قادع لك طفيل والله عندك حد من خلع عليهم قال لك لا كراه عند الفلاني وحد من اهله وصديقه قال لك صح عند الوحده جبروه بقى وراه جبروه واحده من اهل تكوسه واحده من اهل شي من الخمريريه ونخله فكيف باللي عند ربهم مولانا راضي وقادر ويا المخلوق مستقبل راضي عنه يا ربي شعلنا لكم يا الملك ايوه انتهى الكلام الليله ما دخلت فيكم في موضوعنا اختفى العدل بكم الروايه راجم المولانا يفتح بها فيتامينات توسع قلوبنا بالخير منعود ان شاء الله استفدنا منها كثيرا وايمانا ويقينا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ابو يا فتاح نسألك اللهم بجميع اسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك ونسألك اللهم بذلك كله لا تذوق لنا انبر الا غفر يا ربي لا تذوق لنا انبر الا غفرت وتجاوزت عنها بالحساب والعقاب والحساب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتنا والمسلمين ابناء اللهم لا تذوق لنا انبر الا غفر ولا همنا الا فرج يا ربي لا تذوق لنا همنا الا فرجته بالعافيه والسرور يا ربي افتح علينا الفتح المبين يا ربي افتح علينا الفتح المبين يا ربي افتح علينا الفتح المبين يا ربي انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه وادم علينا عافيتك اللهم ادم علينا نعمك وعافيتك يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا دينا الا اديت ولا حقا الا اسقطت ولا مرضا الا شفيت يا ربي اشف مرضانا وارحم موتى يا ربي اشف مرضانا وارحم موتى لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منها اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا اللهم اجرنا من جميع المكاره اللهم انك المنان الحنان الوهاب الرزاق الفتاح واسع الفضل وواسع الجود نسالك من فضلك العظيم وباسمك العظيم ان تقضي كل ما في علمك من حاجاتنا في الدنيا والاخره وان تجيرنا مما احاط به علمك من جميع مكاره الدنيا والاخره في النفس وفي العطي عاجلا ورائثا إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك بيارك كل لا تذوق مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. اللهم إنا نسألك بيارك كل أجرنا من النار وأجر منها والدينا ومشايخنا والسائر موتانا والمصلين أجمعين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحساء، ومن مات منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا ربي إنهم كانوا لا يجدون من يعلم. نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ولسائر موتانا ولسائر من قدم عليك. اللهم إنك واسع المغفرة، وإنك فعال لما تريد، وإنك لا تسأل عما تفعل، وإنك المتفضل الرحيم الرحمن واسع المغفرة. نسألك بسعة مغفرتك وبسعة رحمتك أن تشملنا بها جميعا ووالدينا ومشايخنا وسائر موتانا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، إنك سميع مجيب. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التلاء، ورحي على زي أهل الزي وفساد أهل الفساد، إنك مجيب الدعوة. اللهم ألف قلوبنا على ما يرضيك، واجمع كلمتنا على ما يرضيك، واجعلنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك، توالي من واليت وتعادي من عاديت. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من اعظم اوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. اللهم اجعلنا مما قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم اجعلنا مما سبقت لهم منك الحسنى. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اللهم اجرنا من غضبك وعقابك وحسابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين. اللهم اجرنا من كل مكروه، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما تعلمه منا. اللهم حق إيماننا بك ويهبك. اللهم حق إيماننا بك ويهبك. اللهم حق إيماننا بك ويهبك. اللهم اجعل اجتماعاتنا هذه خالصة لوجهك. اللهم اغفر لنا بها كل يوم، واغفر لنا بها كل حاج، ويسر لنا بها كل عسير، واغننا بها بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. اللهم ارنا الحق حق حق وارزقنا الاتباع، وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباع. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء. هذه المادة، بما أن بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. ذكرون إحنا وصلنا لأشياء في التفسير الماضي. ما شاء الله يبارك فيكم، قارئ في أنكم ما شاء الله ضابطي. فعلا إحنا وصلنا ليلتنا هذه على أنها الجنة، كنا لا نتمشى معاهم ونادالهم مولانا في رق المحشر، ده اللي تقول موريتاني في المحشر العرض الاكبر على الله، ونادالهم بنداء يزيج الصدور ويشفي الصدور. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، هذا النهار ما تجبروا فيه كذا، لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنوا. وعندين ينبهتكم ليتهم ليتكم هذه قلت لكم لماذا، قال لهم لا خوف عليكم اليوم وندار معها لا انتم تحزنوا. انا قلت عليهم لماذا، قال لهم لا انتم تحزنوا لا خوف عليكم كافي. قلنا عليهم لماذا، نفي عنهم الخوف والحزن، هل لا يكفي نفي الحزن وحده؟ شو قلنا في اغليتنا هاي؟ ها هو لا يعرف يعود يختار إجابته ما تصحح له يقولها التحت، وابن شيها جاوب يا غير جاوب التحت يا غير ما ينفطن للجال ياك تعرفوه يا غير يدعو ما هو مسجد سنين كامل قبل مسجد هاني. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، راجي من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وعود لا خوف علينا في الدنيا ولا خوف علينا في الآخرة، ولا حزن علينا ولا حزن في الآخرة. يعود الله ممن خلق الله ليكرمهم، ما يعود يوك اللي قال مولانا نحدها ان مولانا ينعود لا يهين مخلوق ما يجد ينكرام ابدا. ومن يهين الله وماله من مكرم ما ينفع فيه الكرام ولا ينفع. ولذلك الانسان الحاقد على ربه والجاحد لنعم الله اللي تحت فرعه الجبر لانه هو طغى على ربه المتفضي المحسن فكيف لا يطغى على مخلوق اخر. المؤمن يقرب من ربه الاحساء ولذلك يذكر بنعم الله فيولد له ذلك توبه وانابه. والفاجر الداس انعم الله عليه طاء وهي اللي قال مولانا وما نقموا منهم وما نقموا الا ان اتاهم وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله ما ادينهم لما الطغيان يقوم بهم فضل مولانا عليه. احسن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صفار العداوه واحسن اليهم رب العزه والجلال كرهوه وحاربوا دينه إلا أنا خلق. طيب لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا. وقد جاء في الحديث أن رجلا ذهب لزيارة أخيه في الله فأرصد الله له على طريقه ملكا على صورة رجل وتم الراجل يكفط نافت قريب معناها أخوه في الله لا يجمعه به إلا حبه في الله لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين شفت ذلك الشرد بل من مركب سلكها لعل تقول له هو زادي سنتي ويهرب عنا شهر باب آخر. بينها رأي المخلوق لا يزور أخوه في الله ومن بركات الأخوة في الله تم قطر المخلوق راسب وجهه يقطع المسافة هام ويزور خلوه في الله إن إنه هو الراجل واقف في الطريق السلام عليكم قالوا وعليكم السلام قالوا انت شقيس قالوا أنا قيس واحد هون قالوا وش الدور عنده قالوا لا أخي في الله أحببته ونختار نوصله ما يزور قالوا بينكم معاه قرابة قالوا ما نرى هو هم يبغون الأخبار صار يعطينا أخبار وهو ملك على صورة راجل لما له على بابه متفاصل ملك مترجل الراجل قاعد تم قال صاح وما مخليه بركة عليه زياره إني أول وقاعد الملك متعارض. قالوا بينكم معاه قرابة ما نرى الله قالوا السال في شبر الدين عندك معاه نحيش السال هذي بينكم معاه مالية قالوا ما نرى بأ هي الأول العلاقات كاملة قالوا إنما أحببته بالله وقاتل نص قالوا ابشر قالوا فإن الله أحبك بحبك له قالوا انتصى منه وقيل قال انه ما حناه يقول هذا قالوا انا ملك من الملائكة انت يا الواقف ملك ملك بعض هذا سفر مبارك هذا ملاه قالوا مريتني محجب محجب فو ومحجب فو وعقب ومترد قالوا ملك فطري قالوا انا ملك قال ونبشرك المولانا احبك بحبك لهذا المخلوق لانك لما ارتبطت بمخلوق من اجل الخالق ربط الله بك محبة تجدها امرتها يوم القيامة. مولانا الشور ما يضيع وليارك الشكام الشور مولانا ما يفرق ما عندكم ينفذ اسوشنه وما عند الله كامل باق ولذلك عاد الحسنة باقي والدنيا الفانية اللي مطروحة الابتلاء ما تبقى والآخرة فيها تبجيل المقربين بقات كل شيء مربوط برب العالمين له البقاء وكل شيء مربوط بالمخلوق له الفناء. ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل فواضح. يقول المفسرين ان هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام لك الشرط هو المشكلة قالوا ربنا الله وغير كفوا عليها دروسهم وقلوبهم وجوارحهم ودمهم وعادوا ما يحركوا ما هو بحركة تدل على ان بيتهم ساكن على طاعة مولانا استقام تتنزل كلمة تتنزل عند اهل اللغة العربية تدل على التكرر وقوع الحدث بعد الحدث. ولذلك ما قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة لا تتنزل ما تعرف كم وفد لا يجيه ولا تعرف كم مجموعة ولا في زمن ولا في تاريخ ولا معروف كانوا من شوه مازال قاعد في الدنيا لا عند من يعود لمرض الموت يبقوا عليه وفود الملائكة وفدا بعد وفد من يعود يا هو من نفسه ما يخرج من الدنيا الا طيب البال مستراح مستريح النفس يتمونك. ولذلك لما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم وكفاك به امامه وعلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تصنت له قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لاحظوا المحبة وأخبارها لأخي الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم المؤمنين عائشة فاطينة عند جهاز اتصال لا سلك قوي لا يقدر كلمة فزت منه. هاي بنت الصديق الشابة السقيرة مثقفة بشكل خطير وحساسة وتنزل النصوص وتنزل المعنى ما حدها عاطيها مولانا الزرها المفسر الأول والشارح الأكبر والمبين الأعظم رسول الله معناها يوم تتهز الفرصة. قلت يا رسول الله أرى أن نضعنا مخلوقة خايفة من الشيء لا يلحقها إلى عاد قالت كلنا يكره الموت يا رسول الله معناها أن نضعنا إحنا ما هنا حد يقيمون والعادة القضية لا أرى أن نضعنا. لا لا يا عائشة ياك ما هو هو المبيوع ياك سمعتوا يا قال ما هو المبيوع قال ليس من أحد لقاء الله يسمعوا ياك ما هو المبيوع رجل معناها معناها هم اللي ياه الحديث ياه الله اتكاي سلاتهم ولكن شيش برطوا على وارطوا تدفعوا لعلي عور ما هو هو المبيوع تكمل البيان عليه الاختصاص اياك يبين لكم مراد الله لان ام المؤمنين عائشة متدربة علي بالنبي صلى الله عليه وسلم واللغة العربية يستلويت على يبا ويما وراوئتها من بزازين امها ومتربية في تكوين المعلمين وتكوين الاساتذة وتكوين القضاة وتكوين جميع ما عرف الله ومع ذلك غالبها تنزل حملة الحديث على اهرته يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له يقول له لا ذاك الكره ما هو الكره العادي اللي يطيق المراد به كره الله لقاءه المراد به حال قال لا تخلق المخلوق إلا الإنسان إذا دنا أجله وعاد رائف علامات الموت ينعت له مولانا حاله عند ربه زي إن كان مؤمنا استبشر وتطلع للانقطاع ليجد ما عند ربه وهنا يعود عاد يحب لقاء الله بكثرة ما يرى عند الله. وأما قال عكساك العياب الله الطائفة الأخرى عندما يعود سكرات الموت والله في علامات أول الموت الشاهد ذا المهيئ من غضب الملك فيكره لقاء الله بما يراه امامه فيكره الله لقاء. والحديث ما هو اللي فهمت يا عائشه فهمت وواضح اللهم لك الحق لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بالصحاف ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. الافلام مريتاني تقول حديث صحيح انشا ناشا اخوكي ناشا ولا جاي جاي ناشا ولا جاي وانسابوا انو ما يعضع ولا جاي جاي المريل عنده راه يتوظف في قعر جهنم ينتف قبها روالكم مدير مقزين كبير ومدير بيروه كبير مولات العيال كانوا مقربينها صنادرة وهو عالم بها في عذاب الله يزودوها يجرجروها الزبانية ما يجد يتكلموا هو كان الصنادرة يجرال قدامه هذا ياسر متبرتي الرجاء اسمه هو والله ياكل اللي كان قاعد في قرب راقع ما يقود ولا يصوب ولا عالم بها صندري ولا صندرية ومع عيالي كريه في دراسة يوم القيامة هم بدي عينه راضي عن مولانا ومولانا راضي عن وعياله قدرينته لا ينقبل بالذنب والله كلا ينقاليها هذا ترقوهم الأخلاق لا هو مولانا هو اللي يعلم التكبر الممكن انت يكبرك يجيبك على شبن التكبر ما يعرف هو مريتك وانت يحقر فيك المخالق يوطع عليك البقر. ومن يهين الله فما له من مكرم حتى ومن يكرم الله فما له من مهين وانت يكرم مولانا المخلوق اتكل عليه هات وما يريد يتكل على مولانا. اخوتي السؤال اقع من يطرح لي الديمقراطية كانوا صوت عليه هو حكم وعقيدة من اللي لا يعلم من خلق ما دام هو المخلقك يعلم ياكل فيك انت لا يكرمك يجدك على الشعود المخلوق ما يعرف. ولذلك اهل الجنة جاء في الاثار يتم لنا يكرمهم يكرمهم ينعود عاد يناديهم رب العالمين يقول يا عبادي تمنوا علي الباقون الباقي الدور لا اله الا الله ومونك وقالوا لا يوكلوا يشربوا طيزون لا خاصص هم عليهم قالوا لا اتمنى الله لبقيت انت الان مجاب الدعوة ومرضي عنك ومولانا راضي عنك وجعلك في دار الخلد ولن تخرج منها ابدا ولا عندك المسكينة ومع الله اللي قلت عدل لك لا حول ولا قوة الا بالله العلي ويصير مؤمن مرة مسكين يقوى بجيس النار ويعودوا عنده شوي شرقطوا ما تسابقوا يقول مولانا للملائكة دخلوا الشاسر في الجنة، يقول الشاسر عودي ترقاه عند فام الجنة، يا مولانا احنا لا حاجة لنا في الجنة وابونا يعذب. ابوهم يعذب يا مولانا ترحم الراحمين واحنا ابونا يعذب. يعود الشاسر مجلمين مظاهرات، اذا رباتهم يمرضوا من عياط لابو السروان مخزي عادي يروض من وجهة الشاسر اللي بلا ذنوب. مين يقولوا انت رقاوا يقول لهم رب العالمين تكونوا بجنة انتوا بلا ذنب اباتكم مو ذنبي؟ يقول لهم مولانا احنا لا حاجة لنا في الجنة يلعب رباتهم العز ناس عايز الله الحنان من الماء كم هو يفتح له باب الفرج ويا اراد الله امرا قدر له نسمة مولانا نترى لا يكرمك يشيبك على الشقع ما تعرف ما يجد يختار لك الباء ونترى يهينك يشيبك على شنو تكركير ما يجد المستهدين يطالعوني لهذه الإكام افهم الإكام على أساس علم النهي وإحاطته وافهم التمثيل على أساس علم النهي وإحاطته خرص لا يعود قد رسوه ذاك واضح بل انه عند ربنا يدخل المخلوق في غير الجنة ان ينادي الله سبحانه وتعالى يجاله يجيب من ذا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. قال وازواجكم عين القرآن يعني ناس قالوا يحتمل ان يكون ازواجكم اللي هم الحور العين وهذا من دركان يدل على انهم ازواجهم يتلقاهم من قدام وكان في استقباله لدى هبوطه هو نزار جاي يتلقاهم وهم جايين الحور العين الصفورين زغرتون لانه جاء عن بعض السلف أن الولي العابد لله إذا آلته امرأته في الدنيا إن تتمنى زوجته من الحور العين أن يأذن الله لهذا الخطاب والدفاع عنه تقول يا فلان لا تؤذي زوجي فإنه الآن محبوس في الدنيا وأنا هي زوجته من الجنة ولا تؤذيه مثل قاعد من يديك من تفسان وقاع ليات للقدام يتحراوه بهم اللي خلقهن الله إلا من أجل إكرامه. وقال مولانا انهم هم عليات المبدية للودن الرجال والوتات الزينات قال حور مقصورات في الخيام كلها غاضات مصرها ما خلقها الله الا من اجلك ولا تريد الا انت ولا تحب الا انت. وقال مولانا ازواج مطهرة استطهر مولانا قال انكم ما يبقى في وسخ لانه لم يطهر نفسه وانما وصف بان الله طهره وطهارة الله ما بقيت بيبيه وتطهير المخلوق لكن فهمتوه هذه أزواجكم وقيل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم معناها تنقلوا فعلياتكم لأن من أعلياتك كان بقيت يدخل معاك يدخل معاك ويمكن أنك تحاول فترة عنك أهلها وقالت أنها لباس الساتر ما يشعليها عليها وانتسى إيه وإذا نوبة اختر لا اللي بقيت من أعلياتك ودخل معاك رعي مع تحيات مكتبة القرآن الكريم سوق النجاح العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.